إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد دل الكتاب والسنة والاستقراء على أن طريق الحق واحد، وأن طرق الباطل لا تنحصر ولا تعد. قال ربنا جلت قدرته: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأخبر الله رب العالمين أن الحق واحد لا يتعدد، وأن طريق الحق واحد لا يتشعب، وأن طرق الباطل لا تنحصر. ووصى الله رب العالمين الناس أن يتقوه باتباع الحق والبعد عن الباطل والتزام الصدق والإقامة عليه والعزوف عن طرق الغواية والفساد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما دلالة السنة على ذلك، فإن الحديث الذي وضح به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآية وشرح معناها يدل على أن الحق واحد، وأن الباطل لا يعد ولا يحصى بشعبه وسبله، وما أقام عليه الناس من الزيغ، وما سلكوه من الغواية، وما نهجوه من الضلال. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط على الأرض خطا مستقيما، وجعل على جانبي ذلك الخط خطوطا، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا صراط الله، وهذه سبل، على كل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فدلت السنة على أن الحق واحد، وأن سبل الضلال متشعبة لا تنحصر، والاستخراء أيضا يدل على ذلك، فإن الخطوط التي خطها النبي صلى الله عليه وسلم على جانبي الخط المستقيم ليس عدد منها بأولى من عدد، ولا يمكن أن تنحصر. وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى ولا تتبعوا السبل، فإنه ليس عدد بأولى من عدد، فكذلك الشأن كما هو في الحديث الباطل بشعبه وطرقه وسبله لا ينحصر، والاستخراء لا يمكن أن يصل في ذلك إلى غاية وعدد. فعاد الأمر إلى أن طريق الحق واحد لا يتعدد، وأن الباطل له طرق لا تحصى ولا تعد، وأن الإنسان ينبغي عليه أن ينهج النهج الأحمد وأن يسير خلف النبي أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليكون مستقيما على الدرب ناهجا سبيل الرشاد مجانبا سبل الغواية والفساد. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن السبل التي هي على جانبي الطريق المستقيم على رأس كل منها شيطان يدعو إليه فيزين السبيل للسالكين ويجعله ممهدا في رأي العين للهالكين. والله رب العالمين جعل العصمة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنما هو محفوظ بحفظ الله رب العالمين. إن الناس لا يؤتون من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل من سئل وليس بعالم، فأفتى بغير علم فضل وأضل. إن الناس لا يؤتون قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتى الناس من سؤال غير العلماء فيفتي من يفتي بغير علم فيضل ويضل، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا يؤتى الناس خط من قبل علمائهم، وإنما يؤتى الناس إذا مات أهل العلم فسئل أهل الجهل فضلوا وأضلوا. وقد تصرف في هذا المعنى على صور كثيرة، فقيل إنه ما خان أمين قط، وإنما ائتمن غير أمين فخان. إنه ما خان أمين قط، إذ كيف يكون أمينا وخائنا في آن؟ وهذا جمع بين المتناقضات لا يكون، وإنما ائتمن غير أمين فخان، وما خان أمين قط. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن العلم والعلماء عصمة الأمة من الضلال والإضلال، فإنه إذا ذهب أهل العلم سئل أهل الجهل فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجهل سبب الضلال والإضلال. والمفهوم من هذا المنطوق أن العلم سبب الهداية والاهتداء. سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل عما يكون بين يدي الساعة. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: ستكون قبل الساعة سنوات خداعة، يؤتمن فيها القائم ويخون فيها الأمين. نعم، ستنقلب المقاييس، سيحدث هذا الأمر الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فبين يدي الساعة سنوات خداعة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيها زينة وتبرج كتبرج الأنثى تصدت للذكر، فما تزال تليح له بزينتها حتى تخدعه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل السفيه، الرجل التافه، الرجل الحقير يتكلم في أمر العامة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن هذه العلامة الكبيرة من علامات تكون بين يدي الساعة، وفيها هذا الانقلاب الخطير لهذه المقاييس، وفيها حينئذ انقلاب لوجهة الحياة كلها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رسول الله حقا وصدقا، ويجب على المسلم أن يعرفه، فإنه يسأل عنه في قبره كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن طريق الرويبضة. يتكلم من يتكلم في دين الله رب العالمين، يصنف من يصنف في هدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسيء من يسيء. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخل عصر قط من هجوم عليه ومن سفالة تكون تحت نعليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منذ بعثه الله رب العالمين إلى يوم الناس هذا. يظل هذا ما دامت الحرب قائمة بين الهدى والضلال، ما دامت الحرب مشتعلة الأواري بين الإسلام والكفر والنفاق، ما دام ذلك كذلك فعلم الهدى صلى الله عليه وسلم مستهدف. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الإنسان يسأل في قبره عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فتنة القبر، سؤال العبد في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فهذا سؤال يسأله العبد في قبره: من نبيك؟ فلا بد أن تكون عارفا بنبيك، ولا بد أن تكون متعلما ما جاء به نبيك، فإن الإنسان لا يمكن أن ينجو وهو جاهل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، وتطيعه فيما أمر، وتنزجر عما عنه زجر، ولا تعبد الله رب العالمين إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قولك أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تنزجر عما عنه زجر، وأن لا تعبد الله رب العالمين إلا بما شرع. فهذه أربعة أمور، من لم يأتي بها لم يكن شاهدا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ضر البحر أمسى زاخرا أن ألقى فيه سفيه بحجر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ صدع بأمر ربه وهو يلقى ما يلقى من السفاهة والعنت، فإنه لما أمره ربه بإنذار عشيرته الأقربين صعد الصفا، فلما ناداه اجتمعوا عنده فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: أبا القاسم، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: تبت يدا أبي لهب وتب. وجاءت أم جميل فقد دخلت في الوعيد في الصورة الكريمة وبيدها فهر ملء الكف، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، فجاءت والشر يخرج شواظ نار من عينيها، فخشي أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا ترعى. فجاءت فوقفت عليهما تسأل أبا بكر، تقول: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ وهو بجواره صلى الله عليه وسلم. فقال: وماذا تريدين منه؟ قالت: بلغني أنه هجاني. قال: والله ما هجاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هجاها، هذا كلام الله وليس هجاء، وإنما هو تقرير لحقيقة، وإنما هو إنذار لها بشؤم جزاء ما صنعت وكفاء ما قدمت من الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما يساء إلى أحد منهم قط صلى الله عليه وسلم، بل كان يرعى الجوار حتى في الملام حتى في العتاب، فيوضع في قدره ما يوضع، يحمله بعود، يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ أي جوار هذا؟ ولا يزيد صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هجاك؟ قالت: إنك عندي لصادق، والله لو كان هجاني لضربته بهذا الفه، يعني بالحجر الذي يملأ الكف. ثم مرت تقول: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. والتفت أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما رأتك يا رسول الله؟ قال: ألا ترى يا أبا بكر كيف يدفع الله عني؟ إنهم يشتمون مذمما وأنا محمد. إنا كفيناك المستهزئين. الخلل كله ليس في الكافرين، ما الذي تنتظره من كافر مشرك، من مكذب معاند، من مبغض قال يبغض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكرهه ويرميه بالعظائم؟ ما الذي تنتظر منه؟ هو متسق مع كفره، متلائم مع شركه، أتنتظر منه أن يكون منصفا فيقول هو نبي الله ثم يكفر به؟ ولكن الخلل كله في المسلمين، معلوم أن الراعي إذا ما فرط في حياطة ماله فإن الذئاب تعتو عليه. هذا دين الله، ودين الله رب العالمين يحتاج من يحمله. والله رب العالمين أكرم المسلم بأن جعله مسلما، فهذا اختصاص وإكرام، هذه كرامة وإنعام، هذا فضل من العلي ذي الجلال والإكرام أن جعلك الله رب العالمين مسلما. والآخرون في غيهم يعمهون، وفي كفرهم في بحار الشرك يتلاطمون يسبحون. والله رب العالمين أكرم من كان مسلما بدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا لدين النبي محمد قدم؟ لا يلام إلا المسلمون، يلامون لأنهم لو تمكنوا من إقامة دين الله رب العالمين في أنفسهم ففرطوا، فينبغي أن يلاموا. والله رب العالمين جعل الأمر مبلولا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جماهير غفيرة من المسلمين لا يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما ينبغي أن يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تعرف نسبه، وأن تعرف مولده ونشأته ودعوته ونبوته ورسالته ومهاجره. ينبغي أن تعرف كيف دافع عن دين الله رب العالمين وكيف صبر. ينبغي أن تعرف خلقه، وأن تعرف حليته، وأن تعرف وصفه، وأن تعرف شيته. ينبغي عليك أن تعرف حروبه في سبيل إحقاق الحق ونشر الهدى والخير. ينبغي أن تعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحل والترحال، وأن تعرف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السلم والحرب، وأن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب والرضا. وإلا فبمن تتأسى؟ وكيف يكون لك أسوة وقدوة وأنت لا تعرفه؟ أيمكن أن يتأسى بالسراب؟ يتأسى بالوهم؟ يتأسى بما به المرء جاهل؟ كيف تتأسى برسول الله وأنت لا تعرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ستسأل عنه في القبر سؤالا من ثلاثة أصول. الأصل الثالث: من نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كفر به يعانده، يشتمه، يحاربه. من كان منافقا رقيق الديانة، من كان مبطنا للإلحاد والزندقة والكفر، مظهرا للإسلام خيانة وخداعا للمسلمين، من كان كذلك يأتي منه ما يأتي يلام على ما أتى منه، ولا يلام من كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يعرفه، فلا يروج عليه الزيف، ولا ينفق عنده سوق الكساد بسلعته، وإنما يرد كل ذلك ردا قبيحا حتى يكون مزجر الكلب لا يقبل من ذلك شيء، لأن العبد يكون على بينة من أمره مصدقا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك احتاج الناس في هذا الزمان عندما يعتدى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء أن يقال لهم: اعتدي على نبيكم بكذا وكذا. هذا خطأ، لا يجوز، لا يجوز أن يعاد ما شتم به، ما رمي به، ما سب به صلى الله عليه وسلم. ينطق به من يتكلم في دين الله ويعيده على المسلمين لينشره بين جماهير المسلمين الغافية الغافلة الجاهلة التي لا تعي ذلك ولا تعرفه، والتي لا تعرف حق رسول الله. يا ينشر هذا ويروج هذا ما يريده الكتبة الذين يسبون النبي ويستهزئون به. لم يطمع واحد من أولئك السفلة أن يصل كلامه إلى كل بيت وأن يدور على لسان كل مسلم، لم يطمع في ذلك. وهذه طريقة العلمانيين والشيوعيين والكفرة والمنافقين الفجرة، هذه طريقتهم، يصطنعون المعارك من أجل أن يمسك بتلابي بهم أهل الحق، ويقولون يقول هذا المبطل كذا وكذا ويكرر ما شتم به الرسول ولا يجوز. معلوم أن العلماء قالوا إن الذي يقول معتذرا عن أبيه، عن أبيه هو الكافر، يقول أي شيء في ذلك، قد كان عم النبي كافرا. قالوا هذا كفر أو لم يكفر، هذا عرض برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ماذا صنع؟ هذا يحبس، يضرب، يعذب. قالوا أولم يجد إلا من ينتمي إلى رسول الله ليشبه به، وإن كان كما قال لا يجوز، حقوق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الجمهرة الغالبة من جماهير المسلمين لا تعرفه كهذا الحق، لا ينبغي أبدا أن يجمع ما سب به الرسول صلى الله عليه وسلم ليدفع إلى الأمة لكي يكون مرجعا لسباب النبي صلى الله عليه وسلم والتطاول عليه. أين هو الشعر الذي هدي به خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ أتحسبون أن المعركة كانت هينة وأنها مرت على ما استقرت عليه في بطون الكتب وما نقلت في أسفار أهل العلم؟ إذن هذا فكر ضحل وخيال ضعيف. لقد كان الإعلام موجها بتركيز شديد للهجوم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم. قينتان أهدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دمهما ولو وجدتا متعلقتين بأستار الكعبة في يوم الفتح. أهدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دماء هاتين القينتين، وكانتا تأخذان الشعر الذي هدي به الرسول صلى الله عليه وسلم تغنيان به لنشره بين السكارى والمفلولين، بين السكارى الذين يتنادمون يشربون الخمر بين كاس وطاس على غناء فيه سب للنبي صلى الله عليه وسلم. فأهدر دمهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وهو ابن عمه، وقال صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو سفيان ابن الحارث ومعه ابنه ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلن إسلامه أو من أجل أن يعتذر أو من أجل أن يصل النبي رحمه صلى الله عليه وسلم، فلم يأذن له. قال أما ابن عمي فهتك عرضي، يعني قال ما قال وكان شاعرا في هجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يقبله. فماذا قال أبو سفيان بن الحارث؟ قال والله لئن لم يأذن لي بالدخول عليه لأخذن بيد ولدي هذا ولأضربن في الفلوات حتى أهلك جوعا وعطشا. فرق له قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطفته عليه الرحم فأذن له. أين شعره في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ساقط بمرة من ذاكرة الأجيال، لما كان المسلمون واعين بدينهم عارفين بأمر الدعوة إلى الله رب العالمين على الحقيقة. ما كان ذلك كذلك أهمل ذلك فكان نفاية في مزبلة التاريخ، لا يروى ولا ينشد ولا يسطر ولا يحرف. أن يكتب فصل، أن يكتب صعلوك، أن تكتب امرأة كتابا في شتم رسول الله وسبه، تطبع منه 1,000 أو 2,000 أو 10,000 أو 100,000 في مزبلة التاريخ، والحكم في من سب الرسول معروف، من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، يقتل وإن تاب، لأن حد هذه الجريمة القتل مطلقا. هذا معلوم، معلوم في دين الله رب العالمين، أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إن استتيب فتاب إلى الله رب العالمين فحكم جريمته وحد هذه الجريمة وعقابها القتل، يقوم به ولي الأمر المسلم على النحو المعروف في شريعة الله رب العالمين. ولا تطلق الأيدي في دماء الناس، لأن ذلك يؤدي إلى كثير من المفاسد والشرور، هذا معروف. ولكن أن يتوسع في ذكر ذلك وفي نشره وإذاعته بحجة أننا ندافع عن النبي، أو كلما طن الذباب طردته إن الذباب إذن علي كريم، هذا الهراء، هذا كلام ساقط لا قيمة له. كلما عوى كلب ألقمته حجرا إذن يصبح الصخر مثقالا بدينار، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار، لأن الكلاب العاويات النابحات لا تحصى عددا. وهذا أمر مقصود بتشتيت طاقات المسلمين. علموا الناس حقوق رسول الله، علموا الناس حكم التطاول على رسول الله، علموا الناس دين الله رب العالمين ورسالة النبي الأمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من الحرص بمكان على استنقاذ المشركين صلى الله عليه وسلم، لما أعطى الراية عليا رضوان الله عليه في خيبر قال انفذ على رسلك وادعوهم إلى دين الإسلام وأعلمهم بحق الله تبارك وتعالى عليهم فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ترفق بهم وادعهم إلى دين الله رب العالمين. الكفار والمجرمون والمنافقون يسبون رب العزة، وما خلا عصر من ذلك، يعبد غير الله رب العالمين ويمدد، يقدس غير الله رب العالمين ويسود، ما خلا عصر من ذلك، وما خلا عصر منذ جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سفهاء لا يحصون عددا يتطاولون على خير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتطاولون على النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما خلا عصر من ذلك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له أمور في محضره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ما كان من ردة الفعل عنده على النحو الذي يشهد له به أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخارجي الأحمق الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، اعدل يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبض كل نية تمتد إليه. فلما استأذنه من استأذنه في قتله رفض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تبسط اليد بقتل هذا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر حتى في القتال مع المشركين الكافرين المعاندين، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالعدل وينهى عن الظلم والجور، وعلم الصحابة ذلك. فإن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أرسل ليقرص، والخرص تقدير ما على الأشجار من ثمار وهي على أشجارها، فلما ذهب لكي يخرص لليهود ثمارهم أرادوا أن يدفعوا إليه رشوة، فقال: يا معشر اليهود، والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ووالله إنكم لأبغض عندي من أعدادكم من القردة والخنازير، ووالله ما يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أقضي فيكم بما أمر الله رب العالمين. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، تعلمون الناس دين خير الناس، دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علموا الناس حقوق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علموا الناس وعرفوهم من هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنك تراه. فإنه وصف صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحيث إنك إذا قرأت وصفه كأنك ناظر إليه مطلع عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعلم دين الله تبارك وتعالى، أعظم دفاع عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتحول الإسلام فيك إلى واقع معاش، إلى واقع حي، إلى واقع منظور. فهذا يقال حينئذ من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. المسلمون اليوم من أجل الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النظر في أقوال المنصفين من المستشرقين من أجل أن نبحث عن كلمة إنصاف في حق رسول الله. أيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أو نحتاج في الدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن نتقمم أفكار الأمم وخرافات الشعوب من أجل أن نستخلص شيئا نقول عندما نجده: ها هو رجل منصف أنصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لسنا بحاجة لشيء من ذلك، عندنا شهادة ربنا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رسول الله حقا وصدقا، عندنا إيماننا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عندنا سيرته وعندنا رسالته وعندنا حليته وعندنا منهجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعرضوا ذلك على الناس وحينئذ يصدق الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رسول الله حقا وصدقا. فكثير منهم إنما أتي من قبل الجهل وعدم المعرفة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا حب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يثبتنا على دينه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام لا يعطي عطاءه لمنتم إليه محسوب عليه حتى يعيش. الإسلام يعاش، الإسلام لا يقرأ لا يعلم، الإسلام لا يحفظ، الإسلام لا يكتب، ثم يتوقف المرء عند ذلك. الجهل المركب، أن يكون الإنسان جازما بنسبة غير واقعة وليس عليها دليل، وهذا معضل، لأننا نحتاج جهدين، جهدا في محو هذا الجهل وجهدا في إثبات الحق. الأمي الذي لا علم عنده، الذي لا يعلم، لا يحتاج إلا جهدا واحدا، فهذا ينقش في صفحة قلبه سطور الحق فيتبعه وينير قلبه ويسير على دربه. الإسلام يعاش، وهذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عاش الإسلام وجد البلاء والعنت، لأن الله رب العالمين لما أعطى الإنسان المشيئة والإرادة وحرية الاختيار، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، انقسم الناس قسمين، فمنهم من آمن بالله رب العالمين ومنهم من كفر، وأهل الحق في أهل الباطل في جميع العصور نسبة قليلة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أهل الحق قليل، وأهل الباطل في كل عصر كثير، فإذا آمن الإنسان بدين ربه وعاشه، إذا عاش دين الله رب العالمين عاش الإسلام العظيم كما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد أن يحارب ولا بد أن يعادى، فكيف برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ جاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والقرآن يثبت لنا ما قال المجرمون من رميه وهو أكمل الخلق عقلا، بأنه مجنون وأنه شاعر وأنه كاهن وأنه ساحر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حربه وإيذائه إيذاء بدنيا والتطاول عليه في عرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتآمر على قتله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنقذه ربه. النبي صلى الله عليه وسلم مستهدف منذ جاء بلا إله إلا الله. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحصون عددا، ولكن الحمل كله ينبغي أن يكون على المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفرط في حقه يؤمن به ويدعي محبته، ثم لا يلتزم نهجه وسنته ولا يسير على أثره ويقتص على خطاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو موطن الخلل، موطن الداء. وأما رسولكم صلى الله عليه وسلم فها هو يقال له على رؤوس الأشهاد: تبا لك سائر هذا اليوم، لهذا جمعتنا، فيسخر منه داعيا عليه وهو عمه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد عند الكعبة ويؤتى بسلى جزور بني فلان حتى يجعل بين كتفيه، والسلى للجزور كالمشيمة للمرأة بعد الولادة، فيوضع ذلك القدر بين كتفي أطهر الخلق صلى الله عليه وسلم. تأمل في هذا التناقض، وهو يصنع ماذا؟ وهو يسجد لربه بأكمل حالة في أشرف مكان، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليل الله. فكان ماذا؟ لم يقم أحد، والقوم يتمايلون ضحكا وسخرية على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يقم أحد، يقول عبد الله بن مسعود: فلم أقوى على دفع الأذى عنه صلى الله عليه وسلم. كان مستضعفا فلم يقوى على فعل شيء، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فرفعت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرفع هو من سجوده صلى الله عليه وسلم حتى رفع عنه. فلما قام دعا عليه، قال: اللهم عليك بأبي جهل والوليد ابن عتبة وفلان وفلان، فعد سبعة. فقال الراوي للحديث: فلقد رأيتهم في القليب يوم بدر. ولما دعا عليهم وهم يعادونه ويكذبونه ويجحدون رسالته، فرقوا من ذلك وخافوه، لأنهم كانوا يعتقدون أن الدعاء في البلد الحرام مستجاب، فكيف إذا جاء من محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو العناد والتكذيب منذ جاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا تذكر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قصد ذلك الكافر المشرك، وكان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فيقول: عندي فرسي أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما جاء في يوم أحد وقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابه إصابة طفيفة بفارق ما بين الخوذة والدرع، فلما جعل الرمح هنالك أصابه إصابة غير جارحة، وإنما هو تجمع دموي تحت الجلد في ذلك الموضع، ففرق منها فرقا شديدا. فيقولون: قد انتفخ والله سحرك، ما هذا الهلع، ما هذا الجبن، هذا والله شيء طفيف، ولو أصاب ما هو أبلغ من ذلك غلاما من غلماننا ما هو أهون أو أكبر من ذلك، فأتى بأهون مما أتيت به لعددناه خورا وجزعا وفزعا. قال: لا، لقد كان يقول لي بمكة إنه سيقتلني، والله لو بصق علي لقتلني. هذا اعتقادك؟ فقلها يا رجل، قل لا إله إلا الله ولم يقلها ومات كافرا. القلوب يصيبها تشوه هو أكبر من تشوه الأبدان، القلوب تمسخ فوق مسخ البدن، مسخ القلب أكبر من مسخ البدن. في بعض الآثار أنه في آخر الزمان يذهب رجلان لكي يأتي معصية، فيمسك أحدهما في الطريق خنزيرا، فيعطف حنيا على صاحبه ولم يمسك، دامع العين باكيا، وقد رأى آية المسخ بعينيه، لا يمنعه ذلك أن يكون ماضيا للمعصية التي قصدها أولا. مسخ قلبه، ومسخ القلب أكبر من مسخ البدن. القلوب تتشوه، تشوه القلوب أكبر من تشوه الأجسام، بل قد يكون الجسد مشوها والقلب في أجلى صورة وأبهى طلعة وأحسن حالة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهم أبو جهل بأن يصنع به ما هو معلوم، ويهم من يهم بأن يطأ عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله النجسة وهو ساجد عند بيت الله الحرام، ويدفع الله رب العالمين عنه. إنا كفيناك المستهزئين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدافع عنه ربه، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسلمه ربه تبارك وتعالى لرؤوس الطواغيت في عصره، أفتحسبون أنه يسلم لهذه النفايات التي لا يعدل الواحد منهم وزنه ترابا؟ إي وربي لا يعدل وزنه ترابا. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتاج من يؤمن بدينه ويلتزم سنته ويحيا الإسلام الذي جاء به من عند ربه. الإسلام يعاش، الإسلام لا يتكلم به، لا يكتب، لا يدعى إليه فقط، وإنما الإسلام يعاش. وهذا هو سر النجاح والفلاح الذي كان لجيل الأصحاب ومن تبعهم بإحسان، لهم عاشوا الإسلام العظيم، لم يتوقفوا عند حدود المعرفة. أتحسب أن الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم يتوجه حرصه على أن يجلس من أجل أن يأتي بما قد علمه من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوقفا عند حدود ذلك؟ لا، بل كانوا يفرقون من هذا الأمر خشية أن يقع الواحد منهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من أقل الرواية، ومنهم من أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل وجهة. فأما الذين أقلوا فخافوا من مغبة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذين حدثوا بما علموا من نبيهم صلى الله عليه وسلم فخافوا من كتمان العلم. ولكن لم تتوجه همتهم وإرادتهم من أجل أن يجلسوا لعقد حلقات لا تثمر إلا ترفا علميا وإلا متاعا عقليا، وإنما عرفت فلزم، تعلمت هذه السنة، فأين هي منك؟ من قلبك، من سلوكك، من حياتك، من منهاجك، من تصوراتك، من بيتك، من زوجك، من أبنائك، من جيرانك، أين هي منك؟ تعلمت هذا الأمر، فنطالبك بالإتيان به عملا وتطبيقا وحياة وواقعا. الأصحاب فعلوا ذلك، وقد أخبر أبو عبد الرحمن السلمي كما أخرج ذلك ابن سعد في الطبقات بسند صحيح، قال أخبرنا الذين علمونا القرآن، يعني من الأصحاب كعثمان وقد أخذ عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم تعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات علم وعمل لا يتجاوزوهن حتى يفقهوهن حتى يعلموهن. ماذا يريد الله مني؟ هذا كلامه هذا يحمل أمرا، يحمل نهيا، يحمل موعظة، يحمل زجرة، يحمل هداية ونورا، يحمل معنى. فما معنى هذا الكلام؟ لا نتجاوزهن حتى نفقههن ونعمل بهن فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان على هذا القانون النساء كما كان عليه الرجال، كما أخبرت عائشة رضوان الله عليه أنه لما نزلت آيات الحجاب خرج نساء الأنصار إلى صلاة الصبح وقد جعلنا مرطهن على رؤوسهن معتجرات بها كأن على رؤوسهن الغربان. أيسع المسلم أن يقول له الله تبارك وتعالى كأنما يخاطبه منه إليه افعل كذا ولا يفعل؟ أيسع المسلم أن يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يكلمه منه إليه يقول يا فلان ابن فلان افعل كذا ثم لا يفعل؟ مثل نفسك مخاطبا من ربك. فهذا كلامه، هذا كلام الله، القرآن كلامه، قد أنزله الله رب العالمين على نبيه للبشر بلاغا إلى أن يرفعه بين يدي الساعة من الصدور والسطور معه. فمثل نفسك مخاطبا من قبل ربك بكلامه منه إليك يقول افعل ولا تفعل، أيسعك أن تخالف؟ فلماذا تخالف؟ مثل نفسك بين يدي نبيك صلى الله عليه وسلم يأمرك وينهاك، يقول يا فلان ابن فلان افعل ولا تفعل، أيسعك أن تخالف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يسعك. فلماذا تخالف ولماذا لا تأتمر؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدافع عنه بمعرفته، بمعرفة سيرته، وبمعرفة سنته، وبمعرفة رسالته، وبالتزام نهجه، والتمسك بسنته، والقص على أثره، ودعوة الناس إلى ذلك، وتعريف الناس بنبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذا يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بنشر أقوال أهل الباطل والخنا بإذاعة ذلك في العالمين. هذا ضعف مقيت، بل هو اعتداء على جناب سيد المرسلين. نعم، يكتب كاتب أو كاتبة كتابا مغمورا، ما هو إلا أن تلفظه المطابع خداجا لغير رشدة ولا تمام، سقطا ليس له بقاء ولا حياة ولا نماء، حتى يصير في أيدي أقوام لا هم هنا ولا هم هناك. أو كلما كتب كاتب أو كتبت كاتبة كأنما يكتب أو تكتب بظلف حمار، أو كلما كتب كاتب أو كاتبة قصيدة أو حرر مكتوبا من أجل أن يحقق ربحا أو يحصل شهرة ومجدا شيطانيا، ليس عند أهل الحق وإنما عند أهل الضلال والباطل، أو ليخدم جهة مشبوحة قد وظف لخدمتها على هذا النحو، أو كلما كتب كاتب أو كاتبة مكتوبا أو حرر كتابا لفظته المطابع فصار محدودا في خطره، ينشر ويذاع يؤتى به وهو محدود محصور محصور محصور محصور، يؤتى به ليداع على العالمين. ضعف مقيت، يقول شتمنا فلان وشتم ديننا وشتم نبينا وفلان شتمت الرسول وتطاولت عليه. من فلان هذا؟ من تكون أنت عندما تحارب هؤلاء، تحارب أقواما كالذباب، فلن تعود من الغنيمة إلا بقبضة قد ملئت ذبابا. نعم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. أتعرف الأمل المراودة للعنكبوت في بيتها وقد اهتزت شباكها؟ وحينئذ عند اهتزاز شباك العنكبوت تأخذ في تدبيج قصيدة عصماء في مدح الغادة الحوراء والظبية الفتخاء إلى غير ذلك مما تؤمل وتتمنى. أتدري ما الصيف؟ إنه ذبابة، ذبابة معارك، كأنما يسقط بها ذبابة من ارتفاع نصف متر بالصواريخ الموجهة ضد من؟ علموا الناس دين الله وعرفوا المسلمين حقوق رسول الله، نعرف المسلمين قبل الآخرين، قبل المسلمين، قبل الكافرين. يعرف المسلم حق النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي بالصارم المسلول، نبسطه، نقربه، ونقول للناس في الربوع: من اعتدى على الرسول فهذا جزاؤه، وهذا حده، وهذا عقابه. ونأتي بالأدلة، نأتي بهذا كله، ونعلم الناس ونعرف الناس قبل ذلك برسول رب الناس إلى الناس، بخير الناس محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدافع عنه بأن ننشر السباب الذي قيل فيه ولا الشعر الذي هدي به. هذا عقل؟ هذا عقل؟ تأتي بكلام مغمورة ليس لها قيمة، اصبر عليها شهرا أو شهرين وستذهب تلك المكتوبات إلى مزبلة التاريخ. ليس معنى ذلك أننا لا نتألم، أننا لا نبكي نازفين دما للتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنت تتحرك في حدود المستطاع، والمستطاع كبير. إذن عرف الناس من هو رسول رب الناس إلى الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الذي ينبغي أن يكون. وهل وجد قط في تاريخ الإسلام أن أحدا وقف يوما على منبر أو جلس يوما في مسجد تحلق حوله من المسلمين من يتحلق ليقول: هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم على لسان فلان الشاعر الخبيث بهذه القصيدة، ثم يأتي بها تفصيلا؟ يا أخي، الصفات المنفية عن رب البرية تنفى إجمالا بغير تفصيل. لو دخلت أنت وأنت تنفي العيب، لو دخلت على ملك تريد أن تمدحه بنفي العيب عنه فاستقبلته فقلت: الملك أعزه الله ليس بحجام ولا ابن حجام، ولا بزبال ولا ابن زبال، ولا بديوث ولا ابن ديوث، تظن أنه يجزل لك العطية؟ سيعاقبك وأنت تنفي العيب عنه. العيب ينفى إجمالا لا تفصيلا، فكيف بنشره؟ لم يطمع كاتب من العلمانيين يوما وهو يهجم على دين الإسلام العظيم أن ينشر كلامه، لم يطمع يوما أن ينشر كلامه بمثل هذه الصورة. يعرف القاصي والدان، ثم تتبلد المشاعر، لأنه كما هو معلوم الناس يألفون الشيء. إذا رأيت المعاصي فألفتها عيناك فإنك لا تغار، وهذا مما يأتي بالخطر على الذين يقيمون بين الكفار، فإن أهون ما يصابون به انحطاط الغيرة، لأن عينيه قد تعودتا على رؤية الخنا والفحش من غير أن ينكر ذلك ولا أن يستطيع له إنكارا ودفعا فيألفه. فإذا تعودت الأذن سماع هجاء النبي وسب النبي وشتم النبي، ممن؟ من الذباب، من الضفادع التي تنق بليل، بل والله إن الضفادع لا أشرف، فإن النبي نهى عن قتلها. وأما من كان مجرما فإن الله رب العالمين قد أمر بقتله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله